سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من أتاه الناس كي يتطهر وأتيت فيهم كي أعود مطهرا. يا من أتاه الناس كي يتطهروا وأتيت فيهم كي أعود مطهرا، لكنني دون العباد جميعهم لكنني دون العباد جميعهم ذنبي عظيم قد ينوء به الورى، فطمعت فيك وجئت بيتك ضارعا، فطمعت فيك وجئت بيتك ضارعا متضرعا، والعيب مني قد جرى، ناديت يا الله، ناديت يا الله، ناديت يا الله، فاقبل توبتي. هذه صحيفة من تجنى وافترى. وخلعت ثوبي والحياة وما بها، ولبست ثوب الفقر أشعث أغبارا، قد جئت بابك يا رحيم بزلتي، قد جئت بابك يا رحيم بزلتي وبكل هذا الدمع يجري أنهرا. لبيك يا الله، لبيك يا لبيك يا الله، فاقبلها إذن من عائب قد عاب ثم عند المقام مسبحا ومكبرا. يا عند المقام مسبحا ومكبرا. فاغفر ذنوبا لا يضرك حجمها. فاغفر ذنوبا لا يضرك حجمها. واستر على عبد رجاء. واستر على عبد رجاك لتسترا. يا ماء زمزم هل ستغسل عاصيا بالأمس عاش على الخطيئة وامترا. يا ماء زمزم هل ستغسل عاصيا بالأمس عاش على الخطيئة وامترى. واليوم قد جاء الكريم. واليوم قد جاء الكريم بذنبه يرجو من الرحمن عفوا ظاهرا. إذا زرت بعد البيت قبر محمد. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مكوى الأعظم العطرات. فاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات. وأشرق نور تحت كل سرير وضاء ريج تحت كل حصات. فقل لرسول الله يا خير مرسل أبثت كما تدري من الحسرات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.